بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بحي الجزيرة، في ليلة الخامسة من الشهر الخامس من شهر من سنة 28 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهينا يا اخوان في الدرس الماضي من الكلام على المنصوبات وعلى المجزومات. في هذه الليلة ان شاء الله سنبدأ بالكلام على المجرورات. المجرورات أمرها سهل والكلام فيها ليس بطويل، ويمكن حصره في كلمات قليلة، وقد فعل ذلك الشيخ خالد، فحصر الكلام في المجرورات في أليفاظ قليلة، فلنسمعها قبل أن نبدأ بشرحها مستعينين بالله متوكلين عليه. طيب تقرأ يا أخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى: المجرورات قسمان، مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. فالأول ما يجر بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الباء والواو والتاء. والثاني ثلاثة أقسام: ما يقدر باللام نحو غلام زيد، وما يقدر بمن نحو خاتم فضة، وما يقدر بفي نحو مكر الليل. وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف. نعم، المجرورات في العربية كما يرى الشيخ خالد قسمان، يعني المجرورات المشهورة. المجرورات المشهورة نوعان: الاسم المجرور بالحرف، والاسم المجرور بالإضافة. وقد سبق الكلام من قبل على أن الجر خاص بالأسماء فلا يدخل على غيرها، إذن فلا تبحث في المجرورات إلا عن اسم، لأنه الذي يتصور فيه أن يكون مجرورا. هذا الاسم يجر في حالتين موضعين: إما أن يكون مسبوقا بحرف جر ويسمى المجرور بالحرف، وإما أن يكون مجرورا بالمضاف ويسمى المجرور بالمضاف. بدأ الشيخ خالد أولا بالكلام على المجرور بحروف الجر، فذكر رحمه الله أن المجرور بحروف الجر هو ما سبق بحرف من حروف الجر، وحروف الجر هي حروف تجر ما بعدها سماعا، وعندما نقول سماعا أي أنه لا حيلة لك معها إلا أن تحفظها، أو على الأقل أن تستظهرها، إذا رأيتها تعرف أنها تعمل الجر في الاسم الذي بعدها. متى ما رأيت حرفا من هذه الحروف الجارة فلا بد أن تعرف الاسم المجرور بها. هذه الحروف حروف الجر ذكر الشيخ خالد منها ما يلي: ذكر من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وذكر حروف القسم وهي ثلاثة: الباء والواو والتاء. هذه أشهر حروف الجر، ومن ورائها حروف جر أخرى مختلف فيها، فلهذا أعرض عنها الشيخ خالد، لأن كتابه هذا متوسط، والكلام على حروف الجر المختلف فيها لا يناسبه هذا الكتاب المتوسط. فذكر من ومن ذلك قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه من وإلى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من جرة المسجد، والمسجد هنا اسم ظاهر أم مضمر؟ ظاهر. وكذلك إلى جرة المسجد وهو اسم ظاهر. ونقول كلام الله منه وإليه، فمن هنا جرة اسما ظاهرا أو مضمرا؟ مضمرا. وإلى كذلك جرة مضمرا، أي أن من وإلى يجران الاسم الظاهر والمضمر. وكذلك عن، وكذلك على، وكذلك في، كلها تجر الاسم الظاهر والمضمر. والأمثلة على ذلك كثيرة ومشهورة. عن رضي الله عن المؤمنين ورضوا عنه. طيب، على توكلت على الله وأقبلت عليه. في تقول النعيم في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس، وهكذا. والباء أيضا تجر الظاهر والمضمر، نحو اعتصمت بالله واستعنت به. اللام كذلك الأمر لله وله الحمد. الكاف تقول المسلم كالنخلة، تجر الظاهر. هل تجر المضمر؟ الكاف ما تجر المضمر، هذه كلها أمور سماعية. ما تقول أنا كه كقولك أنا له، تقول أنا له، ما تقول أنا كه. فحروف الجر بعضها أوسع استعمالا من بعض. ورب كقولهم رب أخ لك لم تلده أمك، فأخ اسم مجرور برب. وحروف القسم معروفة، وهي الباء والواو والتاء، كقولك بالله ووالله وتالله، وتالله لأكيدن أصنامكم. والواو هي أشهر حروف القسم، واستعمالها كثير جدا، نحو والله، وقوله عز وجل والعصر والضحى والقمر والليل ونحو ذلك. والباء كذلك تستعمل. هذا ما يتعلق بالمجرور بحرف الجر، وقلنا لا نحتاج إلى أكثر من أن نحفظ حروف الجر، أو على الأقل أن نستظهرها. مثل ما رأيناها لا بد أن نبحث عن المجرور بعدها. طيب، لو قلنا مثلا يا إخوان عجبت من محمد، من حرف جر محمد اسم مجرور. طيب عجبت من إهمالك، من حرف جر والاسم المجرور ها إهمال، من حرف جر وإهمالي اسم مجرور وهو مضاف إليه مضاف إليه. طيب عجبت من أن تهمل، عجبت من أن تهمل، من حرف جر، أين الاسم الذي جره حرف الجر؟ ها المصدر المقدر أو المؤول، وهو إهمال. أين الاسم الذي دخله الجر؟ أن تهمل أم إهمال؟ أن تهمل، أن تهمل. فقولنا أن تهمل اسم أم فعل أم حرف؟ ها أن تهمل اسم، وبالتفصيل حرف وفعل واسم، أن حرف وتهمل فعل والفاعل أنت اسم. لكن إذا تركب الكلام من حرف مصدري وفعل بعده أن تهمل، فأن تهمل كلها تكون اسما وتسمى اسما مؤولا، هذا اسم مؤول. طيب إذا قيل لك أين الاسم الذي جره من، تقول هو أن تهمل، لهذا في الإعراب تقول من حرف جر، وأن حرف مصدري وناصب للمضارع، وتهمل فعل منصوب بأن والفاعل مستتر تقديره أنت، وأن تهمل اسم في محل جر. ونقول ذلك لينبه إلى أن بعض الناس قد يفهم أن المجرور بحرف الجر هو المصدر الصريح الذي يقابل هذا المصدر المؤول وهو إهمال. إذا قلنا إهمال فهذا هو المصدر الصريح يسمى مصدرا صريحا، أما أن تهمل فهذا يسمى مصدر مؤول، والذي عندنا في الكلام المصدر المؤول فهو الذي دخل عليه حرف الجر. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من المجرورات وهو المجرور بحرف الجر، والأمر فيه واضح. النوع الثاني من المجرورات المجرور بالمضاف، المجرور بالمضاف، وهذا الذي يسمى بباب الإضافة في النحو. الإضافة استعمالها في الكلام العربي كثير جدا، والأمثلة عليها لا تحصى. يعرفون الإضافة بقولهم نسبة بين اسمين على معنى اللام أو في أو من، هذا التعريف العلمي، نسبة بين اسمين على معنى اللام أو في أو لم، على معنى اللام أو في أو من. طيب ولو أردنا أن نفهمها فهما تعليميا قبل أن نبدأ بالكلام على ما يتعلق بها في الكتاب، الإضافة هي حاجة لغوية قد يحتاج الإنسان أن يجعل اسمين يدلان على شيء واحد. هو الأصل في اللغة أن كل كلمة تدل على شيء واحد، كل كلمة لها معنى مستقل تدل عليه. فإذا قلت مثلا كتاب، هذا اسم يدل على هذا الشيء المقروء، صح؟ وإذا قلنا محمد فتدل على ذات مسمات بمحمد. إذن كتاب ومحمد اسمان يدلان على شيء أم على شيئين؟ كتاب الشيء المقروء. طيب قولنا محمد تدل على ذات المسمات بمحمد، إذن كل كلمة لها معنى. بالإضافة سنقول كتاب محمد اسمان، لكنهما في الواقع كتاب محمد، هذا اللوح يهبط حتى قلنا كتاب محمد اسمان، لكنهما يدلان في الواقع على شيء أم على شيئين؟ على شيء واحد، هذا كتاب محمد. كيف استطعنا أن نجعل الاسمين يدلان في الواقع على شيء واحد؟ في عملية الإضافة. لو لم نأتي بالإضافة لكانت كل كلمة دالة على معناها الخاص المستقل بها، لكن بالإضافة استطعنا أن نجعل الاسمين يدلان في الواقع على شيء واحد. لو قلنا مثلا سيارة، الدابة التي تسير أو الحديد هذا الذي يسير، ولو قلنا الوزير، معروف الوزير، هذا شيء وهذا شيء. فإذا قلنا سيارة الوزير ماذا نريد؟ نريد هذا الحديد الذي يسير، أما الوزير في مكتبه ما لنا علاقة به، فقد أذينا به لغرض آخر، أما هو فليس المقصود. عندما نقول سيارة الوزير نريد هذا الشيء، هذا الحديد الذي يمشي فقط. إذا اسمان دل في الواقع على شيء واحد بعملية الإضافة. عملية الإضافة كما ترون لها ارتباط كبير بالمعنى، ما تفهم باللفظ، لابد أن يدركها الطالب بالمعنى مع الكثرة التمرين والممارسة واستخراجها، ستسهل عليه جدا حتى يعرفها مباشرة منذ أن تقع إضافة في الكلام، يعرف أن هذه إضافة. هذا ما يتعلق بالإضافة من حيث يعني تعريف تعليمي. أما التعريف العلمي فكما يقولون نسبة بين اثنين على معنى اللام أو من أو في، يقول النسبة بين اسمين. لماذا ما قالوا بين كلمتين؟ قالوا بين اسمين، لأن الإضافة لا تقع إلا بين الأسماء، ما تقع في الأفعال ولا تقع في الحروف ولا تقع بين اسم وفعل أو بين اسم وحرف، لا تقع إلا بين اسمين. لابد أن يكون الأول المضاف اسما وأن يكون الثاني مضاف إليه اسما لكي تقع الإضافة بينهما. طيب، والإضافة بينهم هذه النسبة لا تخلو من هذه المعاني الثلاث، إما على معنى اللام كما قال الشيخ خالد غلام زيد أي غلام لزيد، لو أردنا أن نحل هذه الإضافة قل غلام لزيد كتاب محمد أي كتاب لمحمد، باب المسجد اسمان يدلان على شيء واحد، إذن هذه إضافة على معنى اللام أي باب للمسجد. طيب، يقولنا ربنا، ربنا أو رب الناس أو رب العالمين، رب الناس شيء أم شيئان؟ شيء، إذا إضافة، اثنان يدلان على شيء واحد إضافة، رب الناس على معنى اللام، رب للناس سبحانه وتعالى. وأكثر الإضافة على معنى اللام وهي الأصل في الإضافة، أو على معنى من، على معنى من، والأمثل على ذلك ليست كثيرة، كأن تقول مثلا سهر الليل مضر، سهر الليل، سهر الليل مضر، سهر الليل اثنان، لكن نريد بهما شيئا واحدا إضافة، سهر لليل أو سهر في الليل أو سهر من الليل، سهر في الليل، إذا هذا في النوع الثالث ما يصلح. عندما نقول باب خشب، باب من خشب، إذن هذه على معنى من، باب من خشب، أو خاتم فضة، خاتم من فضة، نافذة حديد أي نافذة من حديد. طيب، لو قلنا مثلا صغار الطير فريسة سهلة، صغار الطير، صغار الطير، صغار اسم والطير اسم، نريد به شيء واحد. عندما نقول شيء واحد يعني ليس مفردا، لا، لا نريد صغار شيء والطير شيء آخر، الطير يشمل كل الطيور الصغار والكبار. طيب، وإذا قلنا صغار الطير نريد كل الطيور أو شيء معين من الطيور؟ إذا هذه إضافة، صغار الطير، صغار للطير أو صغار من الطير أو صغار في الطير، الأظهر أنها صغار من الطير، الصغار من الطيور فريسة سهلة، هذا على معنى من، أو تكون على معنى في، كما قلنا سهر الليل مضر أي سهر في الليل، أو صوم رمضان واجب، صوم رمضان هذه إضافة وليست بإضافة، صوم رمضان ها إضافة وليست بإضافة، إضافة. ماذا نريد من صوم رمضان؟ نريد الصوم، إذن شيء واحد، لكن صوم لرمضان له أم صوم منه أو صوم فيه على معنى فيه. قيام الليل من أفضل العبادات، قيام الليل على معنى قيام في الليل، القيام من الليل يعني القيام جزء من الليل، كقولنا باب خشب يعني الباب هذا جزء من الخشب، قيام من الليل. لا، عندما نقول إن الإضافة على معنى من، فمعنى ذلك أن المضاف جزء من المضاف إليه، هذا الذي نريد. طبعا كل إضافة لها ضابط على معنى اللام أو من أو في، لها ضوابط يذكرونها، الضوابط تأتي في شرح التفصيلي، لكن تستطيع أن تعرف المعنى المراد على اللام أو من أو في بأن تطبق. فالأظهر أنه قيام في الليل، يعني قيام في زمن الليل، لأن القيام ليس جزءا من الليل، وهكذا. طيب، قلنا الإضافة لا بد لها من كثرة التمرين، لا بد أن تكثر من التمرين عليها، ولا يكاد يخلو كلام منها، لا يكاد تخلو صفحة من المصحف من الإضافة، أو ربما ما لا تكاد تخلو آية طويلة من الإضافة. الإضافة كثيرة جدا، إضافة في الكلام، في الفاتحة عدة إضافات، فأردنا نمس بالإضافة في الفاتحة فقط، الحمد الحمد لله، حتى لما في إضافة الحمد كلمة لله حرف اسم، رب العالمين، رب العالمين إضافة، رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الدين أي الحساب، يوم الدين، يوم الدين شيء واحد، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الدين عند ذلك اليوم، ذلك اليوم تستطيع أن ترده إلى مفرد، ذلك اليوم، يوم، يوم الدين هذا إضافة، يوم الدين. طيب، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين ها واحد، صار إضافة، يسمونه تعدد الإضافة، تعددت الإضافة، يوم الدين يوم مضاف والدين مضاف إليه. طيب، مالك يوم الدين، مالك مضاف، ويومي مضاف إليه وهو مضاف، والدين مضاف إليه، وقد تتعدد الإضافة إلى ما تشاء. اهدنا فعل اسم ما تكمل إضافة، اهدنا الصراط مفعول به، المستقيم نعم صفة، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، صراط الذين هذه إضافة، صراط للذين أنعمت عليهم، صراط مضاف والذين مضاف إليه، أنعمت فعل فاعل عليهم جار مجرور، غير المغضوب، غير المغضوب إضافة، غير مضاف والمغضوب مضاف إليه. طيب، وراء ذلك يا أخوان يمكن أن نذكر في باب الإضافة بعض الضوابط اللفظية التي تعين على معرفة الإضافة واستخراجها، كثيرة، سنقتصر على أشهرها وأكثرها فائدة. منها أن الإضافة تلزم كل اسم اتصل به ضمير، كل اسم اتصل به ضمير فهذا الاسم مضاف والضمير مضاف إليه، قاعدة لا تتخلف. وعندما نقول كل اسم انتبه اسم، أما إذا اتصل الضمير بفعل أو اتصل الضمير بحرف ما تكون إضافة، لأن الإضافة لا تكون إلا بين اسمين، والضمائر كما تعرفون من الأسماء. فالكتاب نقول كتابي مضاف مضاف إليه، كتابك، كتابها، كتابهم، كتابهن، مسجدنا، سيارتهم، نفسها، نفوسهم، عزنا، إلى آخره. أي اسم اتصل به ضمير مباشرة مضاف مضاف إليه، هذه قاعدة مضطردة في باب الإضافة. طيب، قاعدة أخرى في باب الإضافة، هناك أسماء تلزم الإضافة، هناك أسماء ألزمتها العرب الإضافة، لا تستعمل إلا مضافة، تكون مضاف والذي بعدها مضاف إليه، ألزمتها العرب ذلك. من هذه الأسماء كلمة كل وبعض وغير وسوى وكلا وكلتا وذو وأولو وسبحانا وكلمات كثيرة تذكر في كتب النحو في باب الإضافة. في باب الإضافة أي كتاب من كتب النحو المتوسعة كأوضح المسالك أو أي كتاب آخر في باب الإضافة، الأسماء الملازمة للإضافة تقرأها عدة مرات ترتخ في ذهنك، متى ما رأيت هذا الاسم تعرف مباشرة أنه مضاف الذي بعده مضاف إليه. غير المغضوب، السكون غير الحركة، الإيمان غير الكفر، أحب الناس سوى العاصي سوى الكافر، كلا الطالبين، كلتا الطالبتين، كلاهما، كلتاهما، جلست عند زيد، هذه الأسماء لا تستعمل إلا مضافة. طيب، من القواعد أيضا هناك أسماء تغلب عليها الإضافة، هناك أسماء تغلب عليها الإضافة، الأغلب في استعمالها أنها مضاف وما بعدها مضاف إليه، وهذه هي الظروف، أغلب الظروف الأسماء التي تلازم الظرفية، هذه في الأغلب لا تكون إلا مضافا وما بعدها مضاف إليه، ظروف، ظروف زمان أو ظروف مكان. انظر مثلا في ظروف المكان، ظروف المكان نأخذ مثلا أسماء الجهات مثل أمام وخلف ويمين يسار وفوق وتحت وما في معناها، هذه أغلب ما تستعمل مضافة، جلست أمام زيد، رأيته أمام المسجد، خلف محمد وكان وراءهم، تحته ويمين زيد، وهكذا أكثر ما تستعمل مضافة. طيب، أيضا مما ينفع في الإضافة أن تعلم أن الإضافة لا تجامع التنوين ولا أل، هذه من القواعد المشهورة في النحو، أن الإضافة لا تجامع التنوين ولا أل، إذا رأيت تنوينا فاعلم أنه ليس هناك إضافة، كتاب، بيت، قلم، زيد، ما في إضافة خلاص، أو أل المعرفة، الكتاب، القلم، الغلام، البيت، ما في إضافة، لأن الإضافة لا تجامع التنوين ولا أل المعرفة. طيب، أخيرا أن المضاف لا يقع معرفة، المضاف لا يقع معرفة، والمعارف كما عرفنا من قبل الضمير العلم اسم الإشارة الاسم الموصول المعرف بألم، وكذلك المضاف إلى واحد منها والمعرف بالنداء. هذه المعارف لا تقع مضافا، يعني لا تقع الجزء الأول مضاف، قد تقع مضاف إليه الجزء الثاني قد تقع، لكن ما تقع مضاف. يعني زيد ما يمكن تضيف زيد إلى شيء، تضيف إليه تقول سيارة زيد، يعني زيد الجزء الثاني، لكن هل تقع، هل تمكن أن تجعل زيد الجزء الأول؟ ما يمكن. الضمير هل يقع الضمير مضافا؟ أبدا، ولا اسم الإشارة ولا اسم الموصول، كلها قد تقع مضافا إليه، لكن المضاف نفسه لا يقع إلا نكرة، لا يقع معرفة. فهذه من الضوابط التي تفيد في باب الإضافة. طيب، نقف عند قول الشيخ خالد: ومجرور بالمضاف لا بالإضافة، مجرور بالمضاف لا بالإضافة. نحن إذا قلنا يا إخوان كتاب محمد مفيد، كتاب مبتدأ مرفوع على مرفوع الضمة، محمد مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة، مفيد خبر مرفوع. طيب مضاف إليه مجرور، ما الذي جره؟ يعني العامل الذي يجر المضاف إليه، العامل الذي يعمل الجر في المضاف إليه. هذه مسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن العامل الجار للمضاف إليه هو المضاف، يعني الجزء الأول هو الذي جر الجزء الثاني، المضاف هو الذي جر المضاف إليه، وهذا قول كثير من النحويين كسيبويه وغيره، وهو الذي نفره الشيخ خالد كما ترون. والقول الثاني أن الذي جر المضاف إليه الإضافة، يعني عملية الإضافة، عملية الإضافة. فالعامل على القول الأول أنه المضاف يكون العامل حينئذ عاملا لفظيا أو معنويا؟ لفظيا. والعامل على القول الثاني يكون معنويا. والقول الثالث في المسألة ينسب للزجاج، قال إن الجار للمضاف إليه هو حرف الجر المقدر، كتاب محمد أي كتاب لمحمد، يجعل حرف الجر عاملا وهو محذوف. وهذا القول هو أضعف الأقوال، ويليها في الضعف كونه الإضافة، لأن الإضافة عامل معنوي ولا يلجأ إلى العامل المعنوي مع وجود العامل اللفظي. حتى قال الرضي، رضي الدين الاسترابادي، وهو من كبار النحويين وأشهر من شرح الكافية لابن الحاجب، قال عن هذا القول ليس بشيء، مع أن هذا القول قال به كثير من كبار النحويين، لكنه من حيث القياس النحوي ضعيف. والقول الأول قلنا هو الذي نفره سيبويه، وعليه كثير من المحققين أن الجار له المضاف نفسه. طيب، في الأخير قال الشيخ خالد رحمه الله: وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف. هذه العبارة قالها الشيخ خالد هنا لأنه يعلم أن الطلاب سيقولون له: لماذا لم تذكر المجرور بالتبعية وقد ذكرته في المرفوعات المرفوع بالتبعية وفي المنصوبات المنصوب بالتبعية؟ طب لماذا ما ذكرت في المجرورات المجرور بالتبعية وقلت إن المجرورات قسمان، مجرور بالحرف ومجرور في المضاف؟ فقال الشيخ خالد: لأن الذي يترجع عندي وعند جمهور النحويين أن تابع المخفوض الصحيح فيه في غير البدل أنه لا يجر بالتبعية نفسها بل يجر لما جر المتبوع. يعني لو قلنا مثلا سلمت على محمد الكريم، التوابع كما نعرف النعت والعطف والتوكيد والبدل، النعت سلمت على محمد الكريم، على حرف جر، محمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، الكريم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، نعت مجرور، مجرور بماذا؟ مجرور بتبعيته لمحمد. يقول لا، الصحيح أنه مجرور بعلى نفسها، على جرة محمد وجرة ما يتبعه، ولهذا يقول الصحيح أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف. لو قلنا مثلا كتاب محمد الكريم مفيد، كتاب مبتدأ ومحمد مضاف إليه مجرور بالمضاف، الكريم نعت مجرور، مجرور بماذا؟ بالتبعية أم بالمضاف الذي جر المتبوع؟ يقول الصحيح أنه مجرور بالمضاف الذي جر المتبوع. وكذلك لو قلنا مثلا سلمت على محمد وخالد، على محمد وخالد، على جرة محمد، والواو حرف عطف، وخالد معطوف مجرور، ما الذي جره؟ ليست التبعية بل على جرة محمد وجرة ما تبعه. يقول في غير البدل، في غير البدل، طيب والبدل؟ لو قلت مثلا سلمت على الطلاب بعضهم مثلا، سلمت فعل وفاعل وعلى حرف جر والطلاب اسم مجرور وبعضي، هذا بدل، أي سلمت على بعضهم. ما الذي يجر ما الذي يجر البدل؟ هل هو ما جر المتبوع المبدل منه أم التبعية؟ يقول التبعية في البدل، في البدل التبعية. عللوا لذلك تعليلا طويلة، لكن نقول طيب إذن فيه مجرور التبعية وهو البدل، كأنه قال يعني ما يستحق أن نجعل له اسما كاملا هو فقط. أنهم تعرفون أن المجرور بالتبعية عند الشيخ خالد وكثير من النحويين ضعيف، لأن جره يكون بمجر المتبوع نفسه. هذا ما يتعلق هون بالمجرورات. إن كان في أي سؤال قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر مهم. نعم أربع فوتك. لا، هم يرون أنه مجرور بالتبعية ويقبل الحرف، نحن نقبل الحرف، لكن إذا كان بدلا كيف نعربه؟ إذا قلت سلمت على بعضهم فلا شك أن على هي الجرة، لكن لو قلت سلمت على الطلاب بعضهم وفيها قولان، كما يعني فيها قولان للبصريين والكوفيين، فبعضهم يقول إن الكلام هنا على نية حذف المضاف، وبعضهم يقول لا، بل الكلام على نية تكرار العامل. فالمسألة فيها خلاف على قولين، فبعضهم قال إن العامل الأول هو الذي جر البدل والمبدل، وبعضهم قال بل التبعية، لكن الشيخ خالد كما رأيتم اختار في البدل وحده التبعية. نعم ارفع صوتك. نعم نعم لا يكون إلا في ضرورة الشعر. هذا لم يأتي إلا في ذوات الشعر، بل من أقبح ضرائر الشعر. نعم. غير المغضوب، يعني خلاف المغضوب، خلاف للمغضوب عليهم، غير لهم يعني مغايرين لهم، غير من المغايرة. نعم نعم. أعد السؤال. هذا يعترف عليهم بذلك أيضا كذلك، يعني التبعية عموما هل هي عامل أو ليست بعامل؟ تبعية يعني كون الكلمة تدفع ما قبلها في الإعراب، التبعية هل هي عامل أو ليست بعامل؟ التبعية هل هي عامل لفظي أو معنوي؟ عامل معنوي، إنما أثبتها الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه، وتبعوا على ذلك بعض النحويين، ولكن الجمهور على أن التبعية ليست بعامل، بل إن التابع يعمل فيه ما عمل في متبوعه. فالشيخ خالد هنا نص على فقط على المجرورات، مع أن الصواب أن الخلاف ينسحب في كل التوابع، الكلام في كل التوابع ليس خاصا بالجر. يعني أنت من حضرتك لماذا خصت الكلام عن المجرور فقط؟ نعم هذه ملحوظة قوية عليه. كذلك في المرفوعات المنصوبات يقال فيها الكلام نفسه، لو قلت سلم رأيت خالدا الكريمة، فالكريمة على الصحيح إنما نصبها الفعل وليست التبعية. نعم صح. طيب قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم نريد أن نستخرج الإضافة يا أخي، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. بهيمة الأنعام على معنى اللام أو في أو من؟ بهيمة، البهيمة للأنعام أو البهيمة منها أو فيها، على معنى من، بهيمة منها يعني من جنسها. طيب صلاة الليل مثنى مثنى على معنى في، أحسنت. طيب لو قلنا بغاة الطير أكثرها فراقا وأم الصقر مقلاة النزور، البغاة ما شاء الله ينتجون بكثرة فيهم خير، وأم الصقر مقلاة النزور، دائما متميزون قليلون. نعم الإضافة أين؟ بغاة الطير أكثرها نتاجا، بغاة الطير يعني ضعاف الطير، بغاة الطير على معنى، على معنى من، البغاة من الطير، الضعاف من الطير. نعم. طيب يقول الشاعر مادحا فهو بدر الدجى إذا كمل البد هو شمس النهار عند الطلوع، أين الإضافة؟ فهو بدر الدجى، بدر الدجى، بدر الدجى واحد على معنى الدجى يعني الليل على معنى في. طيب في إضافة أخرى في البيت، فهو بدر الدجى إذا كمل البدر وشمس النهار على معنى في. طيب في إضافة أخرى في البيت، وشمس النهار عند الطلوع، عند الطلوع لأن عند من الألفاظ الملازمة للإضافة. في القول هو أم الصقر. أيضا ما الضوابط التي في سياق الإضافة؟ أن الكنى ملازمة للإضافة، الكنى أبو فلان، أم فلانة، أخو فلان، أخت فلانة، الكنى ملازمة للإضافة. طيب. قال سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة الزقوم على معنى شجرة من الزقوم أم شجرة للزقوم؟ ما معنى الزقوم؟ لا أدري، لا بد أن نفهم معنى الآية. طيب، طعام الأثيم على معنى اللام، هذه واضحة، طعام للأثيم. شجرة الزقوم لا بد أن نفهم معنى الزقوم. طيب، لا، بيوت الله في الأرض المساجد على معنى لله، على معنى اللام. طيب، عليهم ثياب سندس على معنى من ثياب سندس، ثياب من سندس. طيب، زكاة الفطر صاع تمر. زكاة الفطر على معنى اللام، زكاة الفطر يعني الطهر. نعم. وصاع تمر إضافة على معنى من. طيب، قال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ذكر الله على معنى اللام، وإقام الصلاة إقام للصلاة، وإيتاء الزكاة إيتاء للزكاة، وهكذا. هذه بعض الأمثلة السريعة على باب الإضافة، وقلنا الأمثلة كثيرة جدا على باب الإضافة، ولكن الوقت قصير. نريد أن ننتقل إلى خاتمة الأزهرية. الشيخ خالد بعد أن ذكر الأسماء والأفعال والحروف، ثم ذكر إعرابها رفعا ونصبا وجزما وجرا، وهذا الذي تذكره كتب النحو الصغيرة والمتوسطة في العادة كالأجرومية وقطر الندى ونحو ذلك، هو أضاف خاتمة لا تذكرها كتب النحو الصغيرة والمتوسطة في الغالب، ذكر خاتمة عن أحكام الجمل وأشباه الجمل، سنأخذ منها ما تيسر. الجمل وأشباه الجمل، بدأ الكلام بالجمل، سيذكر أن الجمل تنقسم قسمين، اسمية وفعلية، ثم يذكر أن الجمل تنقسم قسمين كبرى وصغرى، فدعونا نقرأ ماذا قال في ذلك. تفضل يا أخي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الجمل وأقسامها، وهي إما فعلية أو اسمية. فالاسمية هي المصدرة باسم لفظا أو تقديرا، نحو أن تصوموا خير لكم. والفعلية هي المصدرة بفعل لفظا نحو قام زيد، أو تقديرا نحو يا عبد الله. فإن صدرت بحرف النظر، فإن صدرت بحرف نظرت إلى ما بعد الحرف، فإن كان اسما نحو إن زيدا قائم فهي اسمية. إن زيدا. فإن كان اسما نحو إن زيدا قائم فهي اسمية، وإن كان فعلا نحو ما ضربت زيدا فهي فعلية. نعم، هذا التقسيم الأول للجمل، انقسامها إلى اسمية وفعلية. وكون الجمل في العربية تنقسم هذين القسمين فقط هو قول جماهير العلماء قديما وحديثا، وحاول بعضهم أن يقسمها إلى أكثر من ذلك بإضافة الجمل الشرطية والجمل الظرفية والجمل الاستفهامية وأنواع أخرى من الجمل التي تعود في الحقيقة إلى الجمل الاسمية والجمل الفعلية. فإذا أردنا الضبط العلمي فإن الجمل لا تخرج عن هذين النوعين، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. وكون الجمل في اللغة العربية جملتين هذا من ثراء اللغة العربية وسعة التصرف فيها، بحيث يستطيع العربي أن يعبر عن المعنى الواحد بجملتين اسمية وفعلية، مع الانتباه إلى أن كل جملة يمكن أن تتصرف فيها أيضا بتقديم أو تأخير وبحذف وإظهار وغير ذلك. ونقول هذا من سعة العربية وثرائها، لأن أغلب اللغات الأخرى لا تجد فيها إلا جملة واحدة، فأغلب اللغات الأوروبية والهندية يندر فيها الجمل الفعلية، كاللغة الإنجليزية مثلا، اللغة الإنجليزية يندر فيها الجمل الفعلية، يعني ما تستطيع أن تبدأ بفعل إلا في النادر القليل. فالعربي يستطيع أن يقول أنا أحب فلانا، أنا أحبك، عبر عن المعنى بجملة اسمية، ويمكن أن يعبر عن المعنى نفسه بجملة فعلية فيقول أحبك، يمكن أن يقول أنا أشكرك، جملة اسمية، ويمكن أن يعبر عن المعنى بجملة فعلية فيقول أشكرك، ويمكن أن يختصر الجملة الفعلية فيقول شكرا، يعني أشكرك شكرا، ثم ذكر المصدر والمصدر أغنى عن الفعل. فيمكن أن يتصرف بأكثر من طريقة للتعبير عن المعاني. طبعا هذه التصرفات ليست من اللغو والزيادة، لا، كل جملة لها معناها الدقيق. فأنا أشكرك في معناها الدقيق غير أشكرك غير شكرا، لكن معناها العام واحد، وهو أني أقدم الشكر لك. في اللغة الإنجليزية ما تستطيع أن تعبر عن هذه المعاني بالجمل الفعلية، ما تستطيع أن تقول، يعني بالترجمة اللفظية ما تستطيع تقول أحبك، أو تقول أنا أكون أحبك، أن تبدأ باسم ثم تأتي بفعل مساعد وهو الكون ومشتقاته، ثم تأتي بالفعل الذي تريد، أنا أكون أحبك، وهكذا. فقلنا إن هذا من سعة اللغة العربية وثرائها إن كان فيها هاتان الجملتان. طيب، متى تعد الجملة اسمية؟ إذا كانت مصدرة باسم لفظا، محمد قائم، الله ربنا، المسجد واسع، أو تقديرا يعني به الاسم المؤول، مثل أن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم، وقولك أن تجتهد أحب إلي، أي اجتهادك أحب إلي، هذه جملة اسمية، لأن أن تجتهد اسم، أن تصوم اسم كما قلنا قبل قليل. طيب، والفعلية هي المصدرة بفعل لفظا، نحو قام محمد ويقوم محمد وقم، أو تقديرا نحو يا عبد الله، يا عبد الله هذه فعلية، لأن المعنى في يا عبد الله أدعو عبد الله، ولهذا نقول في إعراب المنادى يا محمد يا عبد الله. كيف نعرب يا عبد الله؟ هذا منادى مضاف، فلهذا يكون منصوبا، يا حرف نداء وعبد منادى منصوب، منصوب، ما الذي نصبه؟ هو مفعول به، المنادى قسم من أقسام المفعول به، فلهذا ابن هشام في أوضح المسالك عد المنادى وأقسام المنادى، المنادى والمستغاث والمندوب كلها أدخلها في المفعول به. جعلهم يقتنى المفعول به لأنه بمعنى أدعو. وإذا أعربت المنادى المبني كما أخذنا في التفاصيل لو قلت يا محمد سأل ذال. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الجملة الفعلية المبدوءة بفعل تقديرا نحو يا عبد الله لأنها على معنى أو تقدير أدعو عبد الله. قال الشيخ بعد ذلك فإن صدرت الجملة بحرف نظرت إلى ما بعد الحرف، فإن كان اسما نحو إن زيدا قائم فهي اسمية، وإن كان فعلا نحو ما ضربت زيدا فهي فعلية. إن زيدا قائم هذه اسمية، وإن كانت مسبوقة بحرف لأنه ليس هناك جملة حرفية. إن هنا تصدرت الجملة، وقعت في صدرها أم لا؟ وقعت في صدرها حقيقة. طيب ما ضربت زيدا ما حرف نفي وقد تصدر جملة وقع في أولها حقيقة، وبعده ضربته فعل فجملة فعلية. طيب لو قلنا مثلا يا إخوان في المسجد صلى محمد، في المسجد صلى محمد، هذه اسمية أو فعلية؟ هذه فعلية. طيب نسمع الشيخ يقول فإن صدرت بحرف في المسجد صلى محمد، هذه الجملة في أولها حرف، في المسجد صلى في أول حرف، إذا كان في أولها حرف ماذا نفعل؟ يقول نظرت إلى ما بعد الحرف، ما الذي بعد الحرف في قولنا في المسجد محمد في المسجد صلى محمد؟ ها المسجد. فبنقول اسمية، يقول انظر إلى ما بعد الحرف، الذي بعد الحرف المسجد، هل تكون اسمية؟ نقول ما قال الشيخ رحمه الله إن بدأت الجملة بحرف تنظر إلى ما بعده، وإنما قال إن صدرت، يقول إن صدرت. طيب هل قولنا في المسجد صلى محمد مصدرة بحرف جر؟ لا، مصدرة بصلى. أما في المسجد فهذا مقدم من تأخير، والأصل صلى محمد في المسجد، والدليل على ذلك أنك إذا أردت أن تعيد حرف الجر إلى مكانه أعد حرف الجر إلى مكانه، لابد أن تعيد الجار والمجرور، تقول صلى محمد في المسجد، بخلاف إن محمدا قائم، هذه الجملة مصدرة بحرف، هذا موضعه الأصلي، هذا مكانه الأصلي، إن ما نقول أنه كان مؤخر ثم قدم، هذه مصدرة بحرف، فإن كان مصدرة بحرف ننظر إلى ما بعد الحرف، لكن في المسجد صلى محمد أو في المسجد محمد صلى نقول هذه ليست من الجمل التي صدرت بحرف، لأن الحرف ليس في صدر الجملة، هو مقدم من تأخير. طيب تريد أن تعرف الجملة، أعد الجملة لترتيبها الأصلي، فتقول صلى محمد في المسجد فعلية أو في المسجد صلى محمد فعلية، ومحمد صلى في المسجد اسمية أو في المسجد محمد صلى اسمية. إذا فقوله إن صدرت، التصدير هنا مقصود، يعني إذا كان الحرف في مكانه الأصلي ليس مقدما من تأخير. طيب بعد ذلك يتلو تقسيما آخر للجملة، أشرحه بسرعة ثم نسمع كلام الشيخ ونفهم معه. هذا التقسيم يقسمون الجملة إلى الجملة الكبرى والجملة الصغرى، وهذا التقسيم خاص بالجمل المبدوءة باسم، يعني خاص بالجمل الاسمية غير داخل في الجمل الفعلية. الجملة الاسمية، الجملة الاسمية طبعا هي المبدوء باسم، المبتدأ اسم، والمبتدأ كما قلنا من قبل لا يكون إلا اسما. طيب والفعل، آسف، والخبر، الخبر في الجملة الاسمية قد يكون مفردا وقد يكون جملة، قد يكون مفردا محمد قائم، قد يكون جملة محمد قام، أي قام هو، أو محمد قام أبوه، أو محمد أبوه قائم. الخبر هنا جملة إما اسمية وإما جملة فعلية. طيب نقول إذا كانت الجملة الاسمية خبرها جملة فنسميها جملة كبرى، ونسمي الجملة الواقعة في الخبر جملة صغرى، في خاصة فقط لهذه المسألة. إذا أتيت بجملة اسمية خبرها جملة فالجملة كلها نسميها جملة كبرى، والجملة الواقعة في الخبر نسميها جملة صغرى، كقولنا محمد قام أبوه، ومحمد قام أبوه كبرى، وقام أبوه صغرى، أو محمد أبوه قائم، فمحمد أبوه قائم كبرى، وأبوه قائم هذه صغرى لأنها واقعة خبرا. طيب لو قلنا محمد قام كبرى أم ليست كبرى؟ ها؟ كبرى، لأن خبرها جملة. طيب والخبر الجملة اللي هو قام، قام فعل والفعل هو، هذه جملة صغرى. طيب محمد قائم جملة كبرى، هذه ما تسمى كبرى ولا صغرى. أو قام محمد، هذه ما تسمى كبرى ولا صغرى. طيب محمد أبوه قام، محمد أبوه قام، محمد أبوه قام، هذه كبرى، هذه تسمى كبرى. محمد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثان، وقام فعل والفاعل هو، وقام هو خبر من؟ خبر أبوه، وأبوه قام خبر المبتدأ الأول، فمحمد أبوه قام كلها جملة كبرى، وقام قام هو هذه جملة صغرى. أبوه قام صغرى أم كبرى؟ صغرى من جهة وكبرى من جهة، نعم، فصغرى لأنها خبر محمد، صغرى لأنها خبر محمد، وكبرى لأنها جملة اسمية خبرها جملة. نسمع ماذا قال الشيخ ونستفيد. تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى، فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة كبرى لأن الخبر وقع فيها جملة، وجملة قام أبوه جملة كبرى. فالكبرى يبدو في الصغر. فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة كبرى. لا، ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا، هكذا. فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة نقطة، والصغرى ما كانت خبرا. وبعده واضح؟ نعم. فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا. نعم. كبرى لا، فجملة زيد قام أبوه كل الساقط يا شيخ. طيب في هذه الصفحة عدة إشكالات، فقط في المطبوع ولا في المحقق؟ طيب، فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا. فجملة زيد قام أبوه من زيد إلى أبوه جملة كبرى، لأن الخبر وقع فيها جملة، وجملة قام أبوه جملة صغرى، لأنها وقعت خبرا عن زيد. وقد تكون الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين، نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فمن زيد إلى منطلق جملة كبرى لا غير، وجملة غلامه منطلق جملة صغرى لا غير، وجملة أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار كون الخبر فيها جملة، وصغرى باعتبار كونها خبرا عن زيد. وقد تكون الجملة لا كبرى ولا صغرى لفقد الشرطين، نحو زيد قائم. نعم، يظهر أن كلامه لا يحتاج إلى شرح. نعم، ارفع صوتك. أي شرطان؟ يعني أنها ليست جملة تسمية خبرها جملة، هذا الشرط الأول اللي هو شرط الكبرى، ولا جملة واقعة خبرا وهي شرط الصغرى. نعم. طيب، ثم بعد ذلك تكلم على حكم آخر من أحكام الجمل، وهو إعرابها، فإن بعض الجمل له إعراب وبعض الجمل لا محل له من الإعراب، يعني ليس له حكم إعرابي. فبعض الجمل قد يكون حكمه الرفع أو النصب أو الجر، وبعض الجمل قد لا يكون لها حكم إعرابي، ونقول حينئذ لا محل له من الإعراب. وذكر الشيخ خالد أن الجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبع، والجمل التي لها محل من الإعراب سبع أيضا، ولن نقرأها كلها بالتفصيل لأن هذا الموضوع يعني ما بعده أهم منه، ونحب أن نشرحه قبل أن ينتهي الدرس، لأن هذا الدرس آخر درس، لكن سنشرح هذا الدرس فقط شرحا إجماليا، الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. في لها ضابط يضبط النوعين، الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. الضابط هو أن الجملة المؤولة بمفرد لها محل من الإعراب، والجملة التي لا تتأول بمفرد ليس لها محل من الإعراب. هذا هو الضابط غالبا، الجمل التي تتأول بمفرد لها محل من الإعراب، والجمل التي لا تتأول بمفرد لا محل لها من الإعراب. يعني إذا استطعت أن تحذف هذه الجملة وتضع مكانها مفردا، طبعا مفردا من معناها، فإن إعرابها مثل إعراب هذا المفرد، والجمل التي لا تحتمل ذلك ليس لها محل من الإعراب. انظر مثلا لو قلنا محمد يقوم، محمد مبتدأ ويقوم فعل مضارع وفاعله هو، وجملة يقوم هو هذه الجملة الفعلية لها محل من الإعراب خبر، خبر والخبر حكمه الإعرابي الرفع، يعني هذا جملة لا حكم من الإعراب وهو الرفع لأنها تتأول بمفرد. أليس محمد يقوم على تأويل محمد قائم، محمد قائم الرفع إذا يقوم هذه الجملة حكمها مثل قائم تتأول بمفرد. طيب لو قلنا مثلا محمد قائم، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر لا محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، هل تتأول بمفرد؟ أولها بمفرد، يعني لو أولها بمفرد قلنا قيام محمد، قيام محمد. طب هذا ثمن له فائدة الآن، قيام محمد هو في معنى محمد قائم؟ لا، لو قلنا قيام محمد تقول ما بالغ قيام محمد، حتى إلى ما جاء خبر قيام محمد ما بالغ. إذن فمحمد قائم هذه جملة لو أولناها بمفردها وهو قيام ما ذهب المعنى، ليس هي على تأويل المفرد. إذن فمحمد قائم جملة لا محل لها من الإعراب، وهي جملة ابتدائية، كل الجمل الابتدائية لا محل لها من الإعراب لأنها لا تتأول بمفرد. لو قلنا محمد قائم على معنى قيام ذهب المعنى، قيام ما باله قيام. لو قلنا مثلا جاء محمد يركض، جاء فعل محمد فاعل، يركض فعل مضارع وفاعله هو، هذا الجملة الفعلية يركض هو لها إعراب؟ لها إعراب، حال والحال حكمه النصب. طيب إذا الجملة هنا صار لها إعراب، لماذا؟ لأنها مؤولة بمفرد، والتأويل جاء محمد راكضا، راكضا مثل يركض، إذا تعرب يركض كما تعرب راكبا، تعرب يركض هذا الجملة الفعلية كما تعرب راكبا. ما يعرب راكبا؟ النصب. إذا يركض النصب، حكمه النصب. طيب لو قلنا مثلا قلت حقا، ما يعرب حقا؟ ها مفعول به، قلت حقا هو المقول المفعول، مفعول به. قلت إني صائم، ها مفعول به، يكون مفعولا به لأنه هو المقول. طيب لو قلنا مثلا جاء الذي يقوم، جاء الذي يقوم أو يقوم أبوه، مجرور الفعلية، جاء الذي يقوم يعني يقوم هو، هنا يقوم، يقوم هو لها محل أو ليس لها محل؟ أولها بالمفرد، تقول جاء الذي، جاء الذي قائم، هل يصح أن تقول جاء الذي قائم؟ ما يصح. إذن يقوم جملة فعلية ليس لها محل من الإعراب، من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب إذا وقع صلة للموصول، صلة الموصول ليس لها من الإعراب. هذا الضابط الذي ذكرناه أن الجملة إذا تأولت بمفرد صار لها إعراب مثل إعراب هذا المفرد، وإذا لم تتأول بمفرد فإنها لا محل لها من الإعراب. هذا الضابط طبقه أنت، وقد طبقه النحويون واستخرجوا لنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب سبع، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبع. فأنت شئت أن تطبق طبق، واستخرج ما استخرجوا، وإن شئت أن تقرأ ما استخرجوه فهو موجود، فيمكن أن تعود إليه. كما قلنا نريد أن ننتقل لما بعدها لأنه أهم. طيب حكم الجمل بعد المعارف والنكرات، أيضا من أحكام الجمل حكمها إذا وقعت بعد معرفة وإذا وقعت بعد نكرة. ما حكمها من حيث الإعراب؟ ما حكمها من حيث الإعراب؟ لو قلت مثلا جاء محمد يركض أو جاء رجل يركض، يركض جملة فعلية، يركض هو يعني، وقعت مرة بعد معرفة محمد ووقعت مرة في الأخرى بعد نكرة، لها إعراب، لأن جاء محمد يركض بمعنى جاء محمد راكبا، وجاء رجل يركض بمعنى جاء رجل راكض، إذن هي مؤولة بمفرد لها إعراب. ما إعرابها؟ إعرابها كإعراب المفرد، إعرابها كإعراب المفرد. فإذا قلت جاء محمد يركض، أولها بالمفرد، جاء محمد راكبا، راكبا نكرة، ومحمد معرفة، اتفق أو اختلف في التعريف والتنكير؟ اختلف. كيف نعرب راكبا؟ نعت أم حال؟ حال، لأن الحال هو النعت إذا خالف منعوته في التعريف والتنكير. حال. طب جاء رجل يركض، أول يركض بمفرد، جاء رجل راكض، راكض رجل نكرة، وراكض نكرة، نعت أو حال؟ نعت. كذلك الجمل، نقول جاء محمد يركض، يركض فعل، والفاعل هو، والجملة الفعلية يركض حال من محمد، وجاء رجل يركض، يركض جملة فعلية نعت لرجل. اسمع كلام الشيخ ماذا يقول. الشيخ طبعا لن يذكر هذه القاعدة، وإنما سيطبق مباشرة ويذكر لكم نتيجة التطبيق. تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حكم الجمل بعد المعارف والنكرات. إذا وقعت الجملة بعد معرفة محضة فهي حال من تلك المعرفة، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وإذا وقعت بعد نكرة محضة فهي نعت لتلك النكرة، نحو اليوم لا ريب فيه. وإذا وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير احتملت الحالية والوصفية، نحو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون جملة فعلية، الفعل يبكي والفاعل واو الجماعة، فأولها بالمفرد، ستقول جاءوا أباهم عشاء باكين، باكين حال، لأن باكين نكرة، واو الجماعة في يبكون معرفة. طيب هذه حال جملة وقعت بعد معرفة فهي حال. طيب وإذا وقعت الجملة بعد نكرة، هو مثل لها بقوله تعالى: ليوم لا ريب فيه، يوم لا ريب، لا ريب فيه، يقول لا ريب فيه جملة اسمية وفعلية، لا ريب فيه هذه جملة. طيب الجملة إذا بدأت باسم اسمية، يعني بدأت فعل فعلية، إن صدرت بحرف ولا مصدرة بحرف، ننظر إلى ما بعد الحرف، إذا فهي جملة اسمية، الجملة اسمية ريب. فعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.